الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ يسأل أيام يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم نهي الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل. للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Thank you.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا